أهلا بكم في الفقرة المهمة دي اللي أنا شخصيا منتظرة وناس كتيرة منتظرة. الفقرة دي الحقيقة ضيفنا وضيفكم فيها الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد. جاهز؟ الله المستعان. يعني هكون قدامك شرير؟ لا يعني والعياذ بالله مش شرير ولا حاجة. لا يعني هكون على الأقل الرأي اللي هو صادم. نسأل الله السداد والثبات إن شاء الله. أنا متأكد أنك أنت جاهز. ربنا بس يتوقف. خلينا بعد إذنك ناخد برضو يعني جزء من متابعة جمهورنا على السوشيال ميديا عشان بس إيه، وناخد تعليقات من الأستاذ محمد إلهامي. يستأذنك تبقى تعليقات سريعة عشان الناس دي بنحترمها. شروق بدران بتقول من عجائب الخطابات انك تسمع من انه يوبخ الحكومة عشان الشعب مش لاقي ياكل، وبنفس الوقت يقول لازم تدفع الشعب انت غلبان وانا كمان. سبحان الله، هو البلع ده غبي؟ صح يا شروق، يا رب عفوك. بيقول او بتقول يا استاذ محمد احنا مش فقراء ولا غلابة، احنا شعب بينسرق من ايام الفراعنة. مظبوط. ابتسام بتقول ما حدش قادر يقول له فين المليارات الاخيرة، ولا حد هيقول له يا ابتسام. لطفي بيقول كلما كسر الكلام كلما اطمأن الرجل على حاضره ومستقبله، وكلما اطمأن على حاضره ومستقبله كلما قل الخوف عنده. مظبوط يا لطفي. أسامة بيقول والله انا مش عارف الناس مستغربه ليه من تصريح بلح. يا سيدي الراجل قالها من زمان، انا مش قادر اديك مش عشان مش عارف ايه. مظبوط يا أسامة. محمد مصطفى بيقول الحل هو منصه الدين الاسلامي بتاريخها وشخصيه تاريخيه عظيمه، حققت انجازات وفتوحات اسلاميه تكتب بحروف من ذهب، علينا ان ندافع عن ديننا من خلال تعليم انفسنا وتعليم اولادنا الدين الاسلامي وتاريخ الاسلام ومجد الاسلام والفتوحات الاسلاميه. ثم المشاكل الاقتصاديه ستظل في ازدياد، والدين في عهد عبد الناصر اصبح الاقتصاد اسوء من عهد الملك فاروق، عهد السادات اصبح الاقتصاد اسوء من عهد عبد الناصر، وهكذا. مع محمد مصطفى يا استاذ محمد؟ طبعا. طب ده التاريخ الاسلامي فيه شخصيات حقيره. غير صحيح. لا يعني في شخصيات حقيره، لكن احنا اذا بنقارن عصر العسكر اللي هو بدا بعصر عبد الناصر ده اسوء عصر مره في تاريخ مصر كله. طيب بس التاريخ الاسلامي فيه شخصيات حقيره. لا يخلو تاريخ اي امه من شخصيات حقيره. اديك نموذج صلاح الدين الايوبي مثلا. لا حول ولا قوه الا بالله. صلاح الدين من اعظم الشخصيات في التاريخ الانساني بشهاده اعدائه. صلاح الدين، بس خلينا واقفين عند جون. نعم. من اعظم الشخصيات في التاريخ الانساني بشهاده اعدائه. خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى ناخد دلوقتي اثباتك بالادله ان صلاح الدين من اعظم الشخصيات في التاريخ الانساني. لو انت مستني تسمع رأي تاني عن صلاح الدين حتى لو كنت انت متفق مع يوسف زيدان خليك بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية واخيره، وضيفني ضيفكم وضيفي في الحلقه دي الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. وقبل الفاصل كنت بكلمه على انه التاريخ الاسلامي فيه شخصيات حقيره، وهو قال لي ما حصلش، ضربت له او يعني فيه بس كل الحضارات فيها، لكن ضربت له مثلا بصلاح الدين الايوبي، قال لي ده اعظم شخصيه في تاريخ الحضاره الاسلاميه. استاذ محمد، الاول الناس عايزه تشوف يعني يوسف زيدان، خلينا ممكن نسمعه. نعم. وترد عليه لو الفيديو جاهز. تمام. نسمع يوسف زيدان وبيكلم على صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين واحد من احقر الشخصيات في التاريخ الانساني. احقر الشخصيات؟ فتحه للقدس ان صلح ما كانش نصر. صلاح الدين اضطر يحارب في القدس لما الصليبيين اسروا اخته. انت عارف الاسيرات بيتحمل فيهم ايه؟ وقعدوا الفاطميين الحكام حوالي 250 سنه. جه صلاح الدين عارف عمل فيهم ايه؟ جريمه ضد الانسانيه. فرسان الكلام الفاضي. الحقيقة انه المثقفين المصريين وربما العرب ليهم سقطات كبيرة جدا بعد كده بيثبت التاريخ انهم كانوا فشلة. والمثل على كده علي سالم اللي سنة 94 خد عربية وراح اسرائيل وقال اسرائيل مش عايزة تهاجم ولا حاجة وزي الفل وزلط. علي سالم مات بالحادثة دي ادبيا ثم مات بعد كده موتة ربنا. مش بس علي سالم لكن ايضا فاطمة نعوت طلعت قالت ان السيد المسيح وامه هم الانبياء بس اللي لم يخطئوا في تاريخ الانبياء. ودي كانت سقطه من فاطمه نعوت. كتير من المثقفين المصريين لهم اخطاء لكن يوسف زيدان له. هل هذه سقطه على صلاح الدين؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه يوسف زيدان تحديدا يبدو فعلا ان لديه حقد خاص تجاه صلاح الدين. يعني دي مش اول مره يتكلم ضد صلاح الدين. هو متعود كل شوية يكتب مقالات عن صلاح الدين، بعد فترة في ندوة من ندواته يتناول صلاح الدين، بعد فترة يخرج مثلا في برنامج تلفزيوني للكلام عن صلاح الدين. فهو مركز مع صلاح الدين يعني كأن بينه وبينه ثأرا. وبعدين حتى هذا الوصف وصف من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني، وصف يدل على نوع الحقد الذي يعني يشتعل في صدره تجاه صلاح الدين. لأنه حتى لو قلنا أن كل أخطاء صلاح الدين اللي ذكرها صحيحة، حتى لو قلنا كده، فالأخطاء دي عمرها ما تخليه من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. وإلا يعني كل القادة الذين يمثلون عظماء الإسكندر وقورش وشارلمان ونابليون، أي حد ستجد له من المذابح الكثيرة من تولية الأهل والأقارب وكنز الأموال ويعني التوسع اللي يخليه من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني لو ده المقاس لو كان ده المقاس. لكن الواقع أنه يعني حتى لما نتناول أن كل اللي قاله ده ليس صحيحا، لكن أنا بتكلم على دلالة الوصف، دلالة أنه هو يطلق هذا الوصف من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني. على انه صلاح الدين يعني زي ما قلت لحضرتك هو من اعظم الشخصيات في التاريخ الانساني بشهاده اعدائه. يعني حضرتك تعرف صلاح الدين هو الشخصيه الثانيه في التاريخ الاسلامي التي الفت عنها مؤلفات اوروبيه. الشخصيه الاولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشخصيه الثانيه صلاح الدين. بل ارجع واقول واحد زي المؤرخ المشهور ادوارد جيبون في كتابه تاريخ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها هيقول عبارة مؤثرة، طبعا احنا مش هنوافقه فيها، لكن اسمع العبارة دي. بيقول ان صلاح الدين كان مثالا في الزهد والعفة حتى اكثر من نبيه. خلينا اقول الجملة كلها عشان الناس تسمعها. المؤرخ الانجليزي الشهير ادوارد جيبون قال على صلاح الدين زي ما الاستاذ محمد بيقول: روحه الطموحة سرعان ما تخلت عن إغراءات اللذة لما هو أعظم خطرا من الشهرة والسلطان. كانت ملابسه من الصوف الخشن، وكان الماء شرابه الوحيد، وكان في زهده مثالا في العفة. زهده مثالا في العفة دي ترجمتي أنا الشخصية، لأنه أنا قدمت هذه الورقة في مؤتمر عن صلاح الدين. وكتبت في الهامش ان العبارة الاصلية كانت تقول وكان في زهده افضل من نبيه. أيوة. لكن انا تجاوزت هذه طبعًا. العبارة الساقطة طبعًا. وقلت ان هو كان في زهده مثالا في العفة. كويس. انا بس عايز اقول لك شوف الاثر اللي عمله صلاح الدين عند مؤرخ انجليزي زي ده. نعم. طيب مين تاني للمؤرخين؟ في عندنا وول ديرانت مثلا بتاع قصة الحضارة. يعني مثلا وول ديرانت ده مؤرخ مشهور جدا، صاحب كده قصة الحضارة، سمي مؤرخ الحضارة، هو مؤرخ امريكي. من كلامه: لقد اجمعت الاراء على ان صلاح الدين كان انبل من اشترك في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية دي اللي فضلت 200 سنة فيها 8 حملات زاخرة بالأبطال والفرسان من المسلمين ومن الصليبيين، زاخرة. ومع ذلك بيقول لقد أجمعت الآراء على أن صلاح الدين كان أنبل من اشترك في الحروب الصليبية، وإن قسوته على أعدائه لم يكن يكافئها إلا شفقته بالضعفاء والمغلوبين. وذكر كلاما طويلا من ضمن كلام يا جماعة اللي ما يعرفش مين وول ديرانت وفاكر نسيو زيدان ده هو المؤرخ، فهو أكذوبة، لأن كل المؤرخين في العالم بيتعاملوا مع مرجع عظيم اسمه قصة الحضارة بتاع مؤلف اسمه وول ديرانت. والحقيقة مصر طبعت ده في كتاب الأسرة، طبعت منه أجزاءه كلها أو تقريبا أغلب أجزاءه، وهذا الكتاب متعة لا تنتهي في التاريخ البشري. بيقول إيه بقى وول ديرانت عن صلاح الدين؟ كان يعامل خدمه أرق معاملة، ويستمع بنفسه إلى مطالب الشعب جميعها، وكانت قيمة المال عنده لا تزيد على قيمة التراب، ولم يترك في خزانته الخاصة بعد موته إلا دينارا واحدا، وترك قبل موته وصية لا تسمو فوقها أي فلسفة مسيحية. إيه ده؟ لا لا إيه ده؟ ده استغفر الله العظيم. والدير أنت كتبتش كده عن سيدنا محمد؟ لا والله، هو كتب عن سيدنا محمد شوف. كلام عظيم. أنا حابب أقول أنه الحقيقة أنه صلاح الدين باعتباره شخصية مثيرة للإعجاب. أنا في هذه الورقة البحثية اللي كنت قدمتها في مؤتمر، كانت الورقة كلها عن مدح صلاح الدين في كتابات المستشرقين والمؤرخين الغربيين. جمعت حوالي 40 قولا لناس مختلفين. من كثرة إعجاب المؤرخين الغربيين بصلاح الدين، فالأدبيات الشعبية الأوروبية اصطنعت له نسبا مسيحيا. يعني قالوا إيه؟ حتى ماكسيم رودينسون المستشرق الفرنسي المشهور بيقول هم الأوروبيين ألفوا قصص حول الأصول المسيحية لصلاح الدين لأنهم لا يتوقعون أن مثل هذا الرجل العظيم يمكن أن تنتجه ديانة خاطئة كالإسلام. فعلشان كده ادعوا أن أمه مثلا كانت قديسة وهربت بيها المركب فسقطت على ساحل بالخطأ في الشام، فكانت أمه دي أسرها المسلمون وهي التي ولدت صلاح الدين ولقنته مبادئ المسيحية. مش مصدقين انه ممكن مسلم النبيل ده مسلم. وروايات تانية بتقول انه هو كان اعتنق المسيحية عند موته. وجاب ممثلي عن الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، ومات على المسيحية، وأعطى أفضل بلاده وأفضل يعني مزاياه للممثل المسيحي وللكنائس. ناس تانية بتقول إن هو كان أصلا فارس متنكر، ولكن كان مسيحي وله علاقات باليونانيين وبيألفوا له حكايات في اليونان واسكندرية. فالحقيقة إنه يعني أنا عايز أقول من كثرة عظمة صلاح الدين، تخيلوا لابد إن هم يعملوا له نسب في المسيحية علشان تبدأ ضمائرهم تنسجم مع الإعجاب بصلاح الدين وبين إيمانهم المسيحي. تمام. يعني لأجل هذا يعد من المستغرب جدا، أنا بقولك الأقوال التي قالها الغربيون في صلاح الدين لما يقولها مسلم، يعني لو قلتها أنا دلوقتي سيكون الحكم علي حتى من إسلاميين إن أنا متطرف ومتعصب. والله إحنا لو قرينا كلمات عن سحر صلاح الدين وجاذبية صلاح الدين ونبل صلاح يعني الدين، يعني أستاذ محمد ثلاث مؤرخين كبار، أصل الناس فاكر أن يوسف زيدان ياما هنا وياما هناك، يعني ما إحنا عندنا أقزام في مصر والله. يا جماعة ثلاث مؤرخين بهذا الحجم، وول ديرانت ده أنتم متعرفوش قيمته، أو كتير مننا ما يعرفش قيمة هذا الرجل اللي اسمه وول ديرانت. أدوارد جيبون، في كمان المستشرق الإنجليزي هاملتون جيب بيقول لم يكن صلاح الدين رجلا ساذجا لكنه كان في غاية البساطة ورجلا نزيها لدرجة الشفافية، لقد أوقع أعدائه الداخليين والخارجيين في حيرة من أمره لأنهم توقعوا أن يجدوا الحوافز التي تحركه على غرار حوافزهم، وتوسموا في أن يمارس اللعبة السياسية على طريقتهم هم، كان بريئاً كل البراءة. يا جماعة اصحوا، يوسف زيدان أكذوبة. طيب أصلا ما تقوليش يوسف زيدان بقيمة الثلاثة دول، ده تبقى جاهل جدا. نكمل يا أستاذ، يا أستاذ محمد. أنا خليني أختار نقل واحد في مستشرقة ألمانية متخصصة في تاريخ الحروب الصليبية، كمان دي متخصصة في تاريخ الحروب الصليبية، اسمها كارولين هيلمبرانت، تقول: لم يحدث أن تعلقت مخيلة الأوروبيين بشخص مسلم قدر تعلقها بصلاح الدين، إن تفوقه على معاصريه من مسلمين ونصارى أقر به أعداؤه الصليبيون إبان حياته، وإن صورته حتى في ظل التعصب الأعمى للعصور الوسطى قد بقيت نقية، لا بل قد أضفي عليها عناصر رومانسية في وقت كان موقف أوروبا من الإسلام مزيجا مؤسفا من الجهل والعداء. يعني ده الرجل، الرجل الوحيد اللي صورته ظلت نقية حتى في عصور التعصب الأوروبي. توماس أرنولدو ده مؤرخ إنجليزي مشهور ومستشرق معروف جدا، له كتاب حجة اسمه كتاب الدعوة للإسلام، تتبع فيه انتشار الإسلام في كل العالم. يقول إن سحر صلاح الدين جعل كثيرا من الفرسان المسيحيين يسلمون ويهجرون ديانتهم. جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي المشهور في كتابه حضارة العرب ينقل عن الراهب، الراهب ميشود في كتاب تاريخ الحروب الصليبية، انه بيقول: يا جماعة ما تبعتلناش اوروبيين تاني ييجوا على الشرق، لان الاوروبيين اول ما بييجوا هنا الصليبيين اللي في الشرق بينبذوهم والمسلمين بيطعموهم ويسقوهم، فبيسيبوا المسيحية ويروحوا للإسلام. لقد أعطوهم الخبز وسلبوهم دينهم، إنها لرحمة أقسى من الغدر. طيب على فكرة يا أستاذ محمد، التصريح بتاع الأستاذ ما يسمى أستاذ يوسف زيدان كان سبقه تصريح للممثل الأمريكي اللي لعب دور صلاح الدين في فيلم ملكة السماء. نعم، أنا ناسي اسم الممثل ده، بس هو ممثل سوري، والممثل ده طلع هو غسان مسعود، غسان مسعود نعم، طلع قال في تصريح من حوالي 10 ايام كده قبل يوسف زيدان، قال نفس النص: صلاح الدين من احقر الشخصيات. معقول؟ بنفس النص كانه نقله، كانهم راضعين من بقره واحده. تعالوا نشوف غسان مسعود لما لعب دور صلاح الدين في الفيلم الامريكي اللي اتكلم عن صلاح الدين الايوبي في مملكه السماء. Will you yield the city? Before I lose it, I will burn it to the ground. Your holy places, ours, every last thing in Jerusalem that drives men mad. I wonder if it would not be better if you did. You will destroy it? Every stone and every Christian knight you kill will take 10 Saracens with him. You will destroy your army here and never raise another. I swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you and what God will make of him. No one will be harmed, I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salah al-Din. Salah al-Din. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. Peace be with you. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. الحقيقة الفيلم إخراج ريدلي سكوت 2005، وبيشارك في الفيلم الممثل المصري خالد النبوي، وكمان للتصحيح بس غسان مسعود قال إنه هو ممثل لكن ممكن يعني يتناقش آراء يوسف زيدان، لكن قال على صلاح الدين إنه كان رجل مريض وما حاربش أصلا. النهاردة في المصري اليوم كاتب، أنا قريت النهاردة يعني مقال لخالد خالد اللي هو المخرج خالد يوسف بيدافع عن صلاح الدين، بس مش دفاع عن صلاح الدين يا استاذ محمد. هو بياخد جزء من كلام يوسف زيدان، ان عبد الناصر، ان يوسف زيدان من ضمن الاخطاء اللي قالها لانه جاهل، بيقول ايه، كنا نسمع عن صلاح الدين قبل حركه يوليو، يعني هو ناسي ان جورج زيدان ليه روايه اسمها صلاح الدين، ايوه صدرت 1913 بيتكلم فيها عن عظمه صلاح الدين. ده جورج زيدان يعني اللي هو مش مسلم، اللي هو اسس دار الهلال يعني. نعم. مسيحي ومش فاهم تقريبا، خلاص. نعم. فهو بيقول ايه، بيقول عبد الناصر ما كانش بيوظف الفن لخدمه اللي مش عارف الايه، بدين الاعمال عاشت. المهم في الاخر هو بيدافع عن عبد الناصر مش عن هو صلاح الدين. هو الحقيقه هنا في ملحوظه يعني مهم ان احنا ننتبه لها، يعني يوسف زيدان مثلا لما بيبدا النقد، وكتب حتى احد مقالاته باسم الناصر احمد مظهر، عايز يقول ان يوسف شاهين زور التاريخ وطلع احمد مثالي. طيب كويس، هو بقى بيسيب يوسف شاهين اللي زور التاريخ وبيروح داخل في صلاح الدين علشان يزور التاريخ تاني بطريقه تانية. يعني احنا دلوقتي اذا كانت مشكلتكم مع يوسف شاهين انه فعلا يوسف شاهين خلى صلاح الدين عربي علشان الدنيا تبقى عروبه ونزع عنه الكرديه، صلاح الدين كردي. ما احنا اذا عايزين نطلع مساله فلسطين والقدس من اسلامياتها ونلبسها ثوب عربي، مش هينفع معنا صلاح الدين. لانه ايه اللي يخلي واحد كردي يجي يدافع عن قضيه عربيه في ارض عربيه؟ لولا انها اسلاميه ما دافع عنها الكردي صلاح الدين، والتركي نور الدين محمود، والعثماني التركي عبد الحميد. نعم، كل دول بيدافعوا عنها من منطلق اسلامي. وبرسباي كل كلمه. نعم. كل جنب ولازم يطلع لي واحد مسيحي عربي بطل اللي هو عيسى العوام، والحقيقه ان عيسى العوام مسلم. يعني يوسف زيدان بدل ما ينصبوا محكمه ليوسف شاهين اللي زور التاريخ وقدم الاكاذيب للجماهير، بيقلبوا الصفحه دي بسرعه عشان يقولوا لا ده ما كانش عظيم ولا حاجه، ده العظمه دي عملها يوسف شاهين، هو كان حقير قوي. طيب يعني التزوير يعني هو يوسف شاهين زور تزوير انتهت صلاحيته، دلوقتي احنا بقى عايزين نزور تزوير ايه جديد، نغمه جديده في التزوير. نعم، بدل ما نرجع لعظمه صلاح الدين اللي كان كردي وحرر ارض اسلاميه، والعيسى العوام اللي كان مسلم، وفعلا صلاح الدين ما كانش معالج ولا كانش بيعالج ريتشارد قلب الاسد يعني زي النبره المثاليه، وما كانتش ما كانش بيعتبر القدس ارض عربيه. فيعني هو تحس ان تزوير التاريخ الاصلي بقى خلاص، دول كلامهم، دول يعني هجاصين، ما احنا عارفين كل المؤرخين العرب هجاصين، واحنا يا راجل عبد العظيم رمضان كان بيأرخ بيزور في التاريخ يعني، وينال لبيب رزق نفس القصه يعني، على ان على عبد العظيم رمضان وينال لبيب ما وصلوش لهذا الانحطاط. لا ما وصلوش لهذا. نعم، يعني في الاخر مؤرخين محترفين مهما كان الخلاف واسع معهم في الاتجاه الفكري، الا انك لما بتقرا كتب يونان لبيب وعبد العظيم رمضان بتجد مجهود تاريخي مبذول في الكتب. ايوه. طيب مين هو صلاح الدين بقى يا استاذ محمد عشان الناس تاخد فكره عنه؟ صلاح الدين هو الذي يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه من كثره انجازاته، لكن صلاح الدين اول انجاز لي انه حرر القدس، وده اعظم انجاز لي. وحرر القدس عشان اخته اتمسكت حما لحظه بس خليني خد مني، طيب طب خد مني، اخته اتمسكت فحرك الجيوش وقتل الناس كلها عشان اخته اتمسكت، ما اخته اتمسكت فين يعني؟ نعم. كانت ماشيه فين اتمسكت؟ ما عنديش فكره يعني. هو ده التزوير برضه، هو الروايه الوحيده اللي بتذكر سيره اخته، فبتقول ان اخته كانت في طريق في قافله حجاج تحج، وهذه القافله كان يمكن ان يتعرض لها ارناط اللي هو الفارس الصليبي اللي جابه صلاح احمد مظهر في الفيلم. فخرج جيش لحمايه القافله من الغاره المتوقعه، لكن ما حصلتش غارة والقافلة نجت وخلاص. بس آدي السيرة اللي فيها أخت صلاح الدين. لكن حياة صلاح الدين وحياة أبو صلاح الدين وعم صلاح الدين كلها حياة تسير إلى القدس. طب ادينا نموذج سريع عنها عشان بس نبقى عارفين. مختصرا عن صلاح الدين. أي. أولا صلاح الدين رجل كردي من العائلة الأيوبية. العائلة الأيوبية دي كانت القيادة العسكرية للعائلة الزنكية. العائلة الزنكية دي عائلة تركية. مؤسسها عماد الدين وده اللي اسمه زنكي. عماد الدين ده أول حركة جهادية قوية تظهر بعد 40 سنة من الحملات الصليبية. قبل كده كان في حركات ضعيفة، مودود بن التنكتين وغيره، لكن عماد الدين هو صاحب أول حركة قوية، أسس لنفسه دولة في الموصل وبدأ يمتد إلى حلب وحرر الرها. الرها دي كانت مملكة صليبية، لأن الصليبيين لما استقروا في الديار الإسلامية أسسوا 4 ممالك: مملكة الرها، مملكة طرابلس، مملكة بيروت، مملكة بيت المقدس. فعماد الدين هو أول من حرر قطعة إسلامية كبرى وهي مملكة الرها. كويس. وبعدين جاء ابن نور الدين فحرر، ساهم في الوحدة الإسلامية فوحد الشام ووحد دمشق، واستعان في هذا سواء عماد الدين أو نور الدين استعانوا بالأسرة الأيوبية. الأسرة الأيوبية دي كان عمدها نجم الدين أيوب اللي هو والد صلاح الدين وأخوه أسد الدين شركو، دول كانوا القيادات العسكرية التي حققت هذه الانتصارات. ثم حصل النزاع المشهور لما بدأ نور الدين يوحد الشام. بدأ الصليبيين يشعروا بالحصار بعد ما كانت الشام متفرقة، دلوقتي توحدت، فحصل بينهما سباق على مصر. اللي هيقدر يحوز مصر هو اللي هيقدر يحسم الحروب الصليبية. كويس. هذا السباق الذي على مصر، طبعا مصر في ذلك الوقت كانت في نهايات الدولة الفاطمية، وكانت دولة الخليفة فيها بقى ضعيف، وانتشرت فيها مؤامرات الوزراء ومقاتل الوزراء. فأول موازيرين يتنازعوا، يبدأ كل واحد منهم يستعين بالقوة الخارجية، واحد يروح يستعين بنور الدين وواحد يروح يستعين بالصليبيين. فهذا السباق الاستراتيجي من وجهة نظر الصليبيين ونور الدين وافقه احتياج داخلي في الانقسام الداخلي بين الوزراء. فحصل مرتين ان الجيشين الصليبي والإسلامي يأتيان الى مصر ويتقاتلان فيها ويخرجان لا غالب ولا مغلوب. حتى كانت المرة الثالثة التي استعان فيها المصريون بنور الدين خوفا من الحملة الصليبية القادمة عليهم. فالحقيقة أن صلاح الدين جاء إلى مصر مع عمه أسد الدين شركو. هذه الحركة، هؤلاء العسكر الشامي، هم من أنقذوا مصر من 3 حملات صليبية. يعني لولا صلاح الدين ولولا أسد الدين شركو ما كنا ندري كيف تنتهي الحروب الصليبية، وما كنا ندري كيف يكون الحال في مصر. كان زمان عصر العسكر ولا عصر العملاء كان بقى موجود من 1000 سنة. تمام. جاء صلاح الدين وأسد الدين شركو عمه إلى مصر. إلى مصر. طبعا الواقع دلوقتي أنه كان في انقسام في الخلافة الإسلامية. كانت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت فيها 3 خلافات. الخلافة العباسية في بغداد وهي الخلافة الشرعية والقديمة، والخلافة الفاطمية العبيدية في مصر، وفي كمان خلافة في المغرب بقيادة دولة الموحدين، دولة اسمها دولة الموحدين كانت في المغرب. فكان من أولى مهمات نور الدين ونائبه أسد الدين شركو، لأن أسد الدين يعني قضى 2 شهر في الوزارة ومات، فتولى الوزارة من بعده صلاح الدين. أولى المهمات أن تجتمع مصر والشام تحت راية خلافة واحدة. والدولة الفاطمية العبيدية هي طبعا مشهورة بالفاطمية، ويحب كثير من المؤرخين أن يسمونها العبيدية، لأن أول حكامها اسمه عبيد الله بن ميمون القداح. هو ادعى نسبا إلى فاطمة، ولكن المؤرخين أغلبهم على أن هذا النسب مكذوب. تمام. فقضى صلاح الدين على الدولة الفاطمية، والتي كانت بالفعل في آخر عهدها وكانت ضعيفة وكادت أن تسلم مصر للصليبيين، فأعاد وحدة الأمة ووحدة الشام ومصر. وفي اللحظة التي أعيد فيها وحدة الشام ومصر كانت مسألة إجلاء الصليبيين مسألة وقت. أنا عايز أقول لك هنا معلومة مهمة يا أستاذ محمد. الكنيسة الكاثوليكية في روما بعد ما انتهت الحروب الصليبية كلفت مؤرخ إيطالي بكتاب التاريخ للحروب الصليبية. المؤرخ ده اسمه مارينو ساوندو تورسيلو. كتب تاريخ للحروب الصليبية في 13 مجلد. المجلد ال 13 فيه التوصيات، احنا نستفيد ايه من التاريخ ده؟ فكانت من اهم التوصيات اللي قدمها انه اوروبا اذا حاولت ان تذهب الى الشرق مرة اخرى فعليها ان تبدأ بمصر لا بالشام. لانه اذا لما بدأنا بالشام كانت مصر دائما قادرة على امداد الشام بالمال والرجال. وفعلا اوروبا استمعت الى هذه النصيحة، فلما كررت المحاولة نابليون جه مصر الاول وبعدين راح الشام، والانجليز احتلوا مصر الاول وبعدين راحوا الشام. وهنا حصلت نكبة فلسطين لما احتلت مصر الاول. لما احتلت مصر الاول وبعدين احتلت فلسطين صارت الامة في هذا التمزق. والواقع ان معادلة مصر والشام هي من المعادلات التاريخية في تاريخ الامة. في اللحظة التي يتوحد فيها مصر والشام تكون الامة في قوة. طيب في مؤرخ كاتب حاجة هنا كانت منشورة اسمه الدكتور احمد، اسمه علي محمد عودة، كان بيقول لماذا ركز الغرب على مصر لإخراجها من دينها. فبيقول بالنص كده الجواب لأن الغرب في سنة 565 حتى سنة 923 هجريا كان يسمي مصر رأس الأفعى، فهي التي هزمت الحملة البحرية الصليبية الرومية سنة 565 بقيادة صلاح الدين، ولأن مصر التي لدغت الغرب لدغة مميتة في حطين بقيادة صلاح الدين، واستردت القدس وكل فلسطين من الغرب الصليبي وسدت بقيادته الحملة الثالثة، ولأن مصر التي لدغت الغرب بالقضاء على دولة أنطاكيا الصليبية بقيادة الظاهر بيبرس صحيح في رمضان سنة 666، ولأن مصر هي التي لدغت الغرب بالقضاء على دولة طرابلس الصليبية سنة 688 هجريا بقيادة السلطان المملوكي قلاوون، ولأن مصر التي لدغت الغرب لدغة ظل يتألم منها عند خروج القضاء على مملكة عكا الصليبية سنة 690 بقيادة خليل بن قلاوون وأزالت جزوره من الشام، ولأن مصر هي التي فتحت المملكة الصليبية في قبرص بقيادة المملوك بيرسباي سنة 829 هجريا وأسرت ملكها جانوس وأحضرته إلى القاهرة حقيرا ذليلا، ولأن مصر هزمت الحملة الصليبية الخامسة سنة 618 وهزمت ملك فرنسا لويس التاسع في حملته السابعة، وهل نجح الغرب الصليبي العلماني في قتل رأس الأفعى؟ ده كتبه محمد الفاتح عن المؤرخ أستاذ دكتور علي محمد عودة. هذا الكلام صحيح 100%. شوف يا أخ محمد، أستاذ محمد طبعا عذرا حضرتك أستاذنا، يعني الحملات الصليبية 8 حملات صليبية، الأولى والتانية والتالتة على الشام، وبعد كده انتبه الغرب إلى أنه مش قادر يسيطر على الشام إلا لو سيطر على مصر. فبعدين الحملة الرابعة انحرفت عن طريقها وراحت للقسطنطينية، الخمسة والسبعة، الستة لها ظرف خاص ممكن نحكيه، الخمسة والسبعة كانوا على مصر، والخمسة والسبعة أول ما جم كانوا عايزين يحتلوا مصر ويفاوضوا الملك الأيوبي على تسليم القدس مقابل الرحيل عن مصر. فلم يستطيعوا وهزموا في الحملتين، الحملة الخامسة والحملة السابعة، وهي الحملة اللي كان فيها لويس اللي هو الملك المشهور اللي سجن في دار ابن لقمان. وبعدين بدأوا يروحوا، يعني كان التفكير الأخير ان هم يروحوا لتونس ويبدأوا يتوغلوا الى مصر من جهة الغرب، لكن كمان الدولة الحفصية استطاعت صد هذه الحملة في تونس. فمنذ ذلك الوقت، وانا زي ما قلت حضرتك المؤرخ اللي قدم هذه التوصية، انه لابد من البداية بمصر، لأن السيطرة على مصر بتقدر تشلها من إنقاذ الشام. لكن طول ما فضلت مصر في ظهر القوات الصليبية، طول ما ظلت قادرة على إمداد الشام بالمال والرجال. طيب نرجع تاني لصلاح الدين. ده حصل فعلا. تمام. فصلاح الدين أنا بقول إن هو أنقذ الأول مصر من 3 حملات صليبية. كويس. ثم استخدم المال والرجال والكنوز اللي موجودة في مصر في أن أعاد وحدة مصر والشام. وبإعادة وحدة مصر والشام كان بدأ الحصار الصليبي يتم، الحصار الإسلامي للصليبيين يكتمل، وهذا ما ساق إلى موقعة حطين الفاصلة التي انتصر فيها صلاح الدين وإلى تحرير بيت المقدس. أما اللي بيقولوا رجل مريض ولم يحارب ولم ينتصر؟ لا صلاح الدين كان محاربا وكان يحارب بنفسه كذلك، وصحيح حتى وإن كان، يعني طبعا صلاح الدين وصفه الجسدي لم يكن ضخما يعني كان نحيفا نعم، لكن لا كان يحارب صلاح الدين بنفسه، ولما دخل القدس دخل يعني 583 وكما يقول ابن أبي شامة وعلى وجهه المهابة وفي يده الرحمة، وكان فارسا مقاتلا طبعا. وقد نسوق من حتى من أقوال الغربيين أنه إزاي كان حسن السياسة وضمن ولاء أتباعه، لأنه فضل يعني ظل صلاح الدين في الجهاد منذ ريعان شبابه حتى مات. يعني هو من الرجال الذين ظلوا يقاتلون طول أعمارهم، لأنه هو نشأ في الجهاد، نشأ في حركة الجهاد. فقاتل الصليبيين حتى مات، يعني حتى مات قبل أن يموت بشهور كان قد استطاع صد الحملة الصليبية الثالثة التي جاء بها ريتشارد قلب الأسد بجيوش أوروبا. بعد توقيع هذا الصلح، صلح الرملة الذي انسحب به ريتشارد، مات صلاح الدين بعده بشهور. فالحقيقة أنه ظل طول حياته مجاهدا. أنا عايز أقول أنه من الضروري في مسائل الغزو الفكري أن أنت تزور تاريخ الناس، لازم تخلي الأبطال أقزام ولازم تخلي الأقزام أبطال. يعني شايف حضرتك السرد التاريخي اللي انت قلته ده مكتوب، انا ما قلتوش ده. السرد التاريخي اللي مكتوب ده يعني مين مين ابطاله؟ ابطاله الظاهر بيبرس، قلاوون خليل وبرسباي، وبعدين الاشرف شعبان كمان، لان هم حرروا فعلا قبرص. كل دول مماليك. يعني المماليك اللي احنا لما حد بيحب يشتم العسكر دلوقتي بيقول عليهم مماليك. حرام يا جماعه، والله حرام. المماليك لو انت قست عصرهم بأي مقياس مقارنة مع العسكر دلوقتي، يعني فرق الثرى من الثريا. وفعلا يعني ألم ترى أن السيف يزري بقدره إذا قيل السيف أمضى من العصا. يعني المماليك، انظر في مساحة مصر، مساحة مصر المملوكية، مصر والشام وأجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من اليمن وأجزاء من الحجاز، كل ده يملكه السلطان المملوكي وعدته. أنا أقول اقرأوا كتاب اسمه فرسان الإسلام وحروب المماليك لراجل برضو مستشرق ومترجم وصادر عن المركز القومي للترجمة، علشان تشوف المماليك كانوا ازاي بيدافعوا دفاعا مريرا عن الإسلام. المماليك استلموا العالم الإسلامي وهو محتل، سابوه وهو محرر، ليس فيه لا صليبيين ولا مغول. صدوا الصليبيين وصدوا المغول، وكمان فتحوا قبرص وطهروا الساحل الشامي. أيوة، بس عشان تربية المماليك انت تعرفها كانت غير تربية العسكر دول طبعا. يعني تربية المماليك بياخدوا العيلة صغير يحفظوا القرآن والحديث وكل حاجة تخص الفقه الإسلامي. صحيح. ثم بعد كده يعلموا الحرب وإلى آخره أدوات الحرب، فبيخرج محارب. وعارف أنا لما أقيم عصر المماليك بالنسبة للعصور الإسلامية أقول إن هو كان أقل العصور إسلامية، بس ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعصور الإسلامية. لقبل. لكن أقارنه بالعسكر، كل علماء الإسلام تقريبا الأسماء المشهورة كانوا في عصر المماليك. ابن تيمية الذهبي، ابن كثير، ابن تغربرد المقريزي. يعني لا ده حتى كمان في العمارة، انت فكرتني يا أستاذ محمد وانا في فنون جميلة عملت بحث في العمارة اشاد بيه أساتذتي، كان عن السمات الحضارية والاجتماعية ودلالتها على العصور. صحيح. فاخترت من الفاطميين ما الازهر، واخترت من الايوبيين قلعة صلاح الدين، وقلت وده كان حقيقة علمية يعني ان مفهوم القلعة لم يكن موجود في العمارة المصرية، لكنه أتى به صلاح الدين لأنه كان جاي من بلاد فيها جبال ومحارب أيضا. وحكيت عن صلاح الدين إزاي كان بيكافئ الأم اللي تقول له أنا عندي 3 ولاد استشهدوا في المعارك. لكن هو ده كان سمات العصر أنه يكون فارس. عارف يا أستاذ محمد، المستشرقين اللي كتبوا في تاريخ القاهرة كلهم بيكتبوا أن صلاح الدين هو الذي أسس القاهرة، مش الفاطميين. وأن الفاطميين كانت مدينتهم مدينة عسكرية زي القطائع مثلا بتاعت ابن طولون، لكن مصر لم يعد لها عاصمة حقيقية إلا بصلاح الدين. الكلام ده تقرأه عند أولغ فولكيف في كتاب القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة. أي. عند جاستون فييت في كتاب القاهرة، عند أندري ريمون في كتاب تاريخ القاهرة. أي. عند ستانلي ليمبول في كتاب سيرة القاهرة. هم المرجعين الآخرين دول اللي خدت منهم عن صلاح الدين. يعني أنا عايز أقول بصراحة اللي بيحصل ده هو طبعا عرض، لأن حكم العسكر يعني لازم الإنسان اللي يؤيد السيسي لازم يطعن في الكبار اللي زي صلاح الدين. ايه الهدف يعني؟ هو الهدف هو ده تزوير وعي الناس. لما واحد يسمع لمثقف يلاقيه بيقدر السيسي وبيحتقر صلاح الدين، تخيل الصورة الشائعة اللي ممكن تتكون عند الإنسان ده. يعني إنسان شرب إن صلاح الدين متطرف ومن أحقر شخصيات التاريخ والسيسي منقذ مصر. ده كائن يعني فعلا صار، يعني ده مشروع متخلف عقلي. انت قصدك على المثقف اللي بيقول كده؟ يعني المثقف اللي بيقول كده والشعب الذي يراد له ان يسري فيه كلام المثقف. انت بيبقى عندك مهمة ضخمة لإزالة الركام والغبار وتصحيح وعي الناس. يعني علشان تقول بصراحة الشباب ما قدرش يكسر أسطورة عبد الناصر إلا بعد ثورة يناير. أيوة صحيح. لكن عبد الناصر لأن دولته ما زالت حية كان لا ده كان معبود. كان معبود. كان معبود وأيامه كان معبود، رغم أنه عبد الناصر يعني أقل حاكم في تاريخ مصر كانت حدود مصر لما مات. أيوة. يعني مصر دي اللي سابها عبد الناصر هي أقل حدود مصر عبر تاريخها، سابها من أسوان لغاية سيناء وهو مستلمها أصلا في السودان وعند قطاع غزة بكل سنة. لا وفي البحر جوه كنا عندنا في البحر عند يعني طبعا فضلا عن ان اسرائيل بقت عارفة تدخل وتخرج في خليج العقبة وبعدين تحتل كل سينا وخارج سينا. فهذا مؤسس حكم العسكر لما الناس تبقى مقتنعة انه رجل عظيم، وبعدين توصل صلاح الدين تلاقيه من احقر شخصيات التاريخ. فكرتني بأغنية كتبها الشاعر الكبير فؤاد حداد ولحنها سيد مكاوي اللي هي الأرض تتكلم عربي من حطين ردي على قدس فلسطين أصلك مية وأصلك طين الأرض تتكلم عربي. يعني يعني فكرة حطين وموقعة حطين وانتصار صلاح الدين في حطين كان يعني كنا وإحنا صغيرين بنتربى على أنه لكن حصل، لكن هنا حصل التزوير في نقل هذا من الإسلامية إلى العروبة، وهو ده تزوير خطير جدا. يعني القومية العربية قالت أن أبو لهب وأبو جهل أقرب إلينا من سلمان الفارسي، وحضرتك عارف شاعر البعث كان يقول هبوني عيدا يجعلوا العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، يعني إبراهيم. سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لأن هو يعني واخدها من منطلق العروبة، وبيت الشعر آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. يعني حتى عبد الناصر وجوقة القومية العربيين اللي هم كلهم دلوقتي عملاء لإيران أساسا، لا ده من زمان من ساعتها، يعني أنا عايز أقول هم دلوقتي التحالف اللي بينهم وبين إيران التحالف واضح جلي مع إيران. يعني لكن بتكلم عن التحالف العربية مع الغرب، يعني ما احنا شفنا الشريف حسين وشفنا القصة بتاعت الأردن وتقسيم. يعني ما أقدرش أقول إن الشريف حسين ما لا ما كانش قومي، يعني هو طبعا الثورة كانت عربية والثورة العربية الكبرى، لكن القومية كانت ثورة أصلا؟ ما طبعا هي كانت خيانة ما كانتش ثورة، ده اللي بنقول عليه. لكن هو الشريف حسين ما أقدرش أقول إنه كان قومي بمفهوم القوميين اللي كان بعد كده البعثين اللي جم بعد كده. تمام. تمام. فبقول حتى التزوير اللي حصل في حطين كانت بتحاول تنزع صلاح الدين من شخصيته الإسلامية وقيمه الإسلامية لتقدمه على أنه عربي، شخصية عربية عروبية قومية. طيب خلينا نروح يوسف شاهين قبل ما يموت يعني بسنوات قليلة كان بيقولوا له بيسألوه عن فيلم الناصر صلاح الدين. بالمناسبة فيلم الناصر صلاح الدين اتعمل في الستينات وأنتجته منتجة مغامرة جدا اسمها آسيا، جوزها الأستاذ أحمد جلال وابنها نادر جلال. أنتجت الفيلم ده على حسابها وخسرت فيه خسارة رهيبة جدا، وكتبوا مجموعة من أعبقر ناس في الثقافة المصرية. أنت لما تشوف تتر الفيلم مين كتب السيناريو؟ ستة فيهم عبد الرحمن الشرقاوي والقصص. يعني يوسف شاهين لما سألوه عن الفيلم ده في آخر أيامه قال أنا عملته، أنا لو عملته دلوقتي هغيره لأن صلاح الدين كان يعني مثالي قوي. يعني هو رأيه كده كان مثالي جدا. بس فكروني أقول لكم على حاجة خالد يوسف بمناسبة اليهود وعلاقتهم بصلاح الدين. خلينا نشوف الجزء ده من فيلم الناصر صلاح الدين. وعلى فكرة لما انتجته آسيا وخسرت فيه عبد الناصر عوضها، دفع لها فلوس من الدولة تعويضا ليه عن الخسارة في الفيلم. نشوف الجزء ده من الناصر صلاح الدين. السلام عليكم. فيليب أوغوست مالك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية. كونراد دي مونفرا أرثر روبرت ديوك أوف لاندرز ويليام برنس أوف سوابيا هنري دو شامباني غوتفري ديوك أوف نورماندي هنري أوف يورك روبرت ديوك أوف ليستر حامل الدرع الذهبي من أليكسس الثاني إمبراطور بيزنطيا قائد أعلى فرسان المعبد. صلاح الدين عبد الله خادم العرب، إن كنت تريد أن توفر على نفسك القتال فإليك شروطنا. في أي شريعة يحق للمغتصب أن يفرض شروطه على صاحب الدار؟ أنتم جئتم إلى بلادنا معتدين، فإن كنتم حريصين على السلام حقا فاخرجوا من بلادنا. معنى هذا أنك تعلن علينا الحرب؟ أنا أكره الحرب، وتعاليم الإسلام والمسيحية تلعن سفك الدماء، ولكن إذا كتب علينا القتال دفاعا عن أرضنا فلا حيلة لنا إلا الحرب. إننا كفرسان شرفاء لا نريد أن نستغل هزيمتك، وإنما نعرض عليك الصلح على أن ترد إلينا أورشليم وكل الإمارات الصليبية. ولماذا نتنازل لكم عن أجزاء من وطننا العربي؟ خوفا على بلادك من الدمار وسوء المصير، وحرصا على حياتك أنت. إذن هي الحرب، نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. أي حق وأي عدل؟ الملك ريتشارد، الفارس الجسور، ريتشارد قلب الأسد. لو لم تأتي إلينا في موكب الغزاة لقلت لك مرحبا في بلادنا، ولكن ريتشارد قلب الأسد لا يقبل الترحيب من رئيس عصابة تضطهد المسيحيين وتعبث بقبر ابن الرب وتغتصب المدينة المقدسة أورشليم. من أدخل عليك أن صلاح الدين المؤمن بكل الأنبياء يعبث بقبر المسيح أو يضطهد أهل الكتاب؟ بيت المقدس بلد عربي، والأماكن المقدسة مفتوحة لكل الأديان. الغريب أنك تدعي الشجاعة والصدق ومع ذلك تنكر اضطهادك للمسيحيين، بينما يدك ما زالت ملوثة بدم القديس رينو. ليس من الغريب على أرملة رينو السفاح أن تدعي أي شيء. احترس أنك تخاطب سيدة. من تقاليدنا احترام النساء، ولكني أخاطب المحاربة شركة رينو. تظاهرك بالسماحة لا يغسل يدك من الدم المسيحي. يتكلم عنا عيسى، فهو مسيحي مثلكم، وهو من أبرع قوادي وأعز أصدقائي. شعارنا الدين لله والوطن للجميع. عميل من عملائه أغراه بالمال. كونراد يعرف من هم الذين يشترون بالمال، أما أنا فليس لي عملاء. أيها الملك ريتشارد، لآخر مرة أعرض عليك السلام حقنا للدماء. وأنا لآخر مرة أعرض عليك إما التسليم من غير شرط وإما الحرب. الحرب. هذا هو رأي الملك ريتشارد فارس الصليب، لا يرفض السلام. ولكن الضمير المسيحي لا يطمئن ومدينة الزيتون في أيدي العربية. ولكنكم تحرقون أغصان الزيتون. بصرف النظر عن المثالية اللي اتكلم عليها الأستاذ يوسف شاهين في آخر أيامه عن صلاح الدين، لكن أنا خدت بالي بس من لقطة أو مرة أخد بالي منها دلوقتي حقيقة قدام حضراتكم. اللي عمل الملابس والديكورات الأستاذ العبقري شادي عبد السلام. لما قعدت مع الأستاذ محمد، والواحد بيتطور مع الزمن، وده على فكرة طبيعي وصحي جدا. يعني ما خدتش بالي من اللقطة دي دلوقتي، يعني قصدي قبل كده لما قريتنا على الأستاذ محمد وسمعت كلامه، وأنا الفضل يعود لي الله يكرمك، عن صلاح الدين أنه كان يعني متقشف، وكان الملابس اللي عاملها شادي عبد السلام الخامة بتاعتها على صلاح الدين بتاعت واحد غني. يعني أول مرة أخد بالي من الملحوظة دي. ملابس صلاح الدين والفرسان اللي معاه ما شاء الله، أستاذ شادي الله يرحمه ويحسن إليه، ملابس الفرسان صلاح الدين وفرسانه لا تقل روعة ولا بهاء ولا جمالا ولا غلو عن او تمن يعني عن فرسان الصليب اللي كانوا موجودين. على كل حال استاذ محمد، ليه بنربط؟ انا الحقيقه لفت نظري ان الملك كونراد موجود، هو ما كانش موجود اصلا، ده هو كان مات في ذلك الوقت. يعني هو صحيح خرج بالجيش الالماني، لكن الجيش الالماني سلك الطريق البري وتعرض لعواصف وبرد وامطار وغرق الملك كونراد. فموجود بس هو نقول دايما. مره عملت مسرحيه للاستاذ نجيب محفوظ عن روايه اسمها ذو المدى، فبعض الناس قالوا ده محمد حرف في الروايه وبتاع، فهو الراجل رفع شعار قال اللي عايز يقرا الروايه هي روايتي، اللي عايز يشوف الفيلم يشوف الفيلم، والافلام ما هيش ترجمه للروايات، وكذلك هي ليست ترجمه للتاريخ. هو المؤلف يعني بيجيب، انت ممكن تتصدم في الراي طبعا ده. طبعا من منطلق علمي وتاريخي يجب ان طالما عايز تألف رواية ألف رواية وألف أحداثها زي ما أنت عايز، لكن عايز تكتب رواية تاريخية لابد أن تنضبط بوقائع التاريخ. طب ما في وقائع التاريخ بتقول أن ابن رشد اللي نقل تاريخ ابن رشد يهودي عادي، صح؟ قول أنه يهودي. لكن لما يوسف عملها في ابن رشد عمل ولد عادي، واد مسلم واد مسيحي، شالوا اليهودي منه. أنا ضد التزوير أيا ما كان، ولمصلحة أيا ما كان برضو، لأنه من الحق أن احنا نعرف أن الصليبيين كان فيهم فرسان وأشداء وأبطال. من الحق ان احنا نعرف كده، ومن الحق نعرف ان اعدائنا زي ما فيهم حقراء زي ما فيهم عظماء وناس بكل يعني الانصاف وعدم التزوير. شوف نحن مأمورون في ديننا بالصدق وعدم الكذب. تمام. وقال الله يعني فرض الله علينا في أعدائنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا. الآية دي جميلة جمال عظيمة. نعم. طيب نتنقل بقى للجزء الثاني من حلقة النهاردة قبل الوقت ياخدنا عن النكبة. طالما جبنا سيرة صلاح الدين نتنقل عن نكبة فلسطين زي النهاردة 15 مايو 1948 أعلنت هو قيام إسرائيل. هل بقى محمد علي له دور في تأسيس إسرائيل؟ محمد علي باشا هل في استراتيجية يعني مع هل السلطان عبد الحميد كان له دور في تأسيس إسرائيل؟ هل أنا كان له دور في تأسيس إسرائيل؟ خلينا نشوف ده بعد فصل أو ستينج صغير كده عشان نرجع نناقش ده مع الأستاذ محمد الهامي. بالتمن يقارب عيد والنجم اتكتبت علينا أبدا ما تهون فلسطين ما رح يهنا أعادينا. بالتمن يقارب عيد والنجم اتكتبت علينا أبدا ما تهون فلسطين ما رح يهنا أعادينا. مهما تمر سنين طوال مهما تزيد علينا حمال مهما تمر سنين طوال مهما تزيد علينا حمال صمدين احنا وروحك فينا بالتمن يقارب عين والنكب انكتبت علينا. بالتمن يقارب عين والنكب انكتبت علينا ابدا ما تهون فلسطين ما رح يهنا اعادينا. شاهد رب السماوات يا داري ما يطول غيابك نرفع عسطوحك رايات رح نرجع ونضم ترابك. والشاهد رب السماوات يا داري ما يطول غيابك نرفع عسطوحك رايات بإذن المولى رح نتلاقى ونضم الأرض المشتاقة. بإذن المولى رح نتلاقى ونضم الأرض المشتاقة ويعود أقصانا غلينا علينا. نرجع تاني دلوقتي للجزء المهم في الحلقة. 15 مايو أعلن مجموعة من الصهاينة تأسيس دولة إسرائيل. أستاذ محمد إلهامي هو ضيف الفقرة وإن شاء الله مش هيحرمنا من قراءاته لأنه باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أنا شخصيا بستمتع بالحوار مع الأستاذ محمد سواء برا أو جوه الاستوديو. أستاذ محمد قول لي عجالة سريع احنا قدامنا تلت ساعة للأسف صح؟ انت حسيت بالأزمة دلوقتي. النكبة قول لي عجالة سريعة في النكبة نبدأ بيها سريعا برضو القصة. تمام. باختصار شديد حضرتك شايف اللي بيحصل في صلاح الدين وتشويه صلاح الدين كويس. لا يمكن تجد مثقف مصري أو علماني بيشتم محمد علي. أيوة صح؟ عمرك شفت يوسف زيدان مثلا أي حد من الإعلاميين؟ لا بالعكس بيسبحه بحمده. طيب مشروع إسرائيل تحولت من حلم إلى مشروع في دولة محمد علي. يعني محمد علي كان له تأسيس محمد في دولة إسرائيل في إسرائيل؟ نعم. محمد علي هو الرجل الذي حول إسرائيل من حلم في خيال اليهود والأدباء إلى مشروع عند السياسيين. إزاي بقى؟ إزاي؟ طبعا محمد علي هو مؤسس الدولة العلمانية العسكرية في مصر. وعلشان برضو يبقى يعني تبقى الأمور واضحة ونبعد عن كلامي وعن كلام أي إسلامي، لو رجعت الكتاب المؤرخ إلياس الأيوبي، إلياس الأيوبي ده معجب بمحمد علي وليه كتاب من مجلدين محمد علي وليه كتاب اسمه محمد علي وليه كتاب من مجلدين عن عصر الخديوي إسماعيل. بيقول فيه بينقل فيه من مذكرات ديليسيبس. ديليسيبس ده مين؟ بتاع القناة. بينقل فيه إن محمد نابليون لما الحملة الفرنسية فشلت وخرج من مصر أرسل للقنصل الموجود في مصر وكان اسمه تييه ديليسيبس أبو فردناند ديليسيبس. أرسل إليه أن يبحث في مصر عن صديق لفرنسا يمكن له أن يمكن من خلاله أن تحقق فرنسا بالصداقة والدبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه بالحرب. فوقع اختياره على محمد علي وأرسل بهذا الاختيار إلى القنصل الفرنسي إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية، لأن مصر كانت تابعة للدولة العثمانية، والقنصل والسفير الفرنسي اسمه سبستياني ضغط على السلطان العثماني لتولية محمد علي. ده كلام بيقوله مؤرخ مؤيد لمحمد علي وأبنائه، وبينقله عن مذكرات فريدناند ليسبس. بس في وقعتين هنا يا أستاذ محمد لازم نقف عندهم. أولا محمد علي في بلده ألبانيا اللي هي شبه الحصان دي وسموها اسم كده، كان اللي علمه فرنسي. تمام أدي واحدة. التانية تيه ده ليسبس ده، محمد علي هو بيتنقل من بلد لبلد خرجوا عليه مجموعة من الجنود كانوا يقتلوه، ده بيحكيه محمد يوسف في كتاب المخطط السري لغزو مصر. كان صدر الأستاذ محمد يوسف، فطلع عليه مجموعة من الحرامية واللصوص كانوا يقتلوه، المهم تصدى ليهم الرجل أبو ديليسيبس ده وأنقذ محمد علي، فتولى محمد علي رعاية ديليسيبس. يعني قصدي أقول كان معروف قبل القصة دي، قبل القصة التوصيل. دي أنا معرفهاش برضه. لا محمد يوسف حكاية في كتاب المخطط السري، أنا على الأقل يعني لدقة النقل أنا بنقل هنا عن مؤرخ مؤيد لمحمد علي بيثبت الدور الفرنسي في تولية محمد علي لشؤون مصر. تمام. محمد علي الجبرتي كان بيسمي دولته دولة النصارى لأنه استكثر جدا من أن يكون في بلاطه قادته ورجال حكمه هم من المسيحيين ومن اليهود. اليهود تمام. محمد علي شجع الهجرة اليهودية إلى مصر، وفي كتاب اسمه تاريخ يهود مصر في الحقبة العثمانية. الكتاب ده صادر عن المركز القومي للترجمة وموجود على النت. الكتاب ده كتبينه مؤرخين يهود، مجموعة من المؤرخين اليهود هم اللي كتبوا هذا الكتاب. في مبحث بعنوان علاقة اليهود بالمجتمع المصري بالسلطة والمجتمع ويعني بقية المجتمع المصري لمؤرخ يهودي اسمه ميخائيل فينتر، بيتكلم عن دور محمد علي في تشجيع الهجرة اليهودية إلى مصر وفي إفساحه المجال لليهود ليتولوا شؤون العامة وفي رفعه الضرائب التي كانت مفروضة عليهم، حتى أن ستانفورد شو بيقول في كتابه اليهود في الدولة العثمانية والجمهورية التركية أن مصر كانت الدولة الوحيدة اللي اليهود بيقدروا يشاركوا فيها في كل أوجه الإصلاح بدعم المستبد محمد علي. طيب ايه علاقة ده باللي احنا بنقوله؟ هو ده. والراجل هيرتز اللي هيجي بعد كده بسنوات كتيرة ايوه ويعمل مؤتمر، ايه بقى علاقة محمد علي بالقصة دي؟ صحيح. محمد علي هاجم الدولة العثمانية وحكم الشام من 1831 ل 1840. أيوة. العشر سنين اللي حكم فيهم محمد علي الشام قلب فيهم الميزان الاجتماعي. من اللحظة الأولى لدخول إبراهيم باشا ابن محمد علي إلى الشام رفع من شأن الأجانب على الرعاية ومن شأن غير المسلمين على المسلمين. عادي. ومن اللحظة الأولى أبطل كل الضرائب التي كانت تؤخذ من اليهود وكل الضرائب التي كانت تؤخذ من الحجاج المسيحيين، وبنى في الشهور الأولى 9 كنس يهودية. أيوة. ليه بقى دي أنا يعني حابب أذكر الوقائع وبعدين نروح لليه. ليه بقى ماشي. بنى 9 كنس يهودية وخلى وبنى محجر صحي لليهود والأروام القادمين للحج، وخلى الفلوس اللي تدفع في هذا المحجر الصحي توزع على الرهبان والأحبار الخاصين، يعني بيدي استقلال مالي للفئات غير المسلمة، لدرجة أنه كارين أرمسترونج في كتابها القدس مدينة واحدة وثلاث عقائد، وهو كتاب ضخم يؤرخ لمدينة القدس، تقول أن اليهود صاروا يتنازعون الفلوس الجديدة اللي عندهم دي يبنوا بيها كنس جديدة ومعابد جديدة ولا يبنوا بيها مساكن تستوعب الهجرة المتدفقة عليهم من البلاد، لأنه دايما رفع شأن غير المسلمين والأجانب بيعمل قلب من الميزان الاقتصادي والاجتماعي اللي هو الديموغرافي بتاع البلد. تمام. القنصلية أولا الأجانب كانوا ممنوع عليهم يتجروا داخل الشام، كانت الدولة العثمانية تفرض عليهم ينزلوا بضايعهم بس في السواحل ويبدأ التجار المسلمين ياخدوا منهم يتجروا. جه محمد علي سمح لهم بالتجارة، سمح بإنشاء القناصل الأجنبية، القنصليات الأجنبية. أول قنصلية أجنبية حصلت سنة 1839 في القدس، غير مجلس شورى القدس اللي كان بيدير أمور القدس فجعل فيه يهود ونصارى. لو رجعت الكتاب زي الأصول العربية لتاريخ سوريا للمؤرخ المسيحي أسد رستم أو كتاب المحفوظات الملكية المصرية لنفس المؤرخ، الكتابين دول بيتناولوا الوثائق اللي كانت في عصر محمد علي، تجد من الوثائق أنه محمد علي، أنا كنت في مؤتمر من شهر 12 اللي فات، وأحد الباحثين الأتراك قدم ورقة عن نسبة التوزيع السكاني بين المسلمين والمسيحيين واليهود في القدس. دايما المسلمين والمسلمين كانوا يمثلوا 75% أو 85% من تعداد السكان. في وقت محمد علي كارين أرمسترونج بتقدم إحصائية بتقول إن المسلمين في القدس بقوا 3000، بقوا 300، المسيحيين 3000، اليهود 6000. شايف انقلاب الميزان؟ طبعا. راجل يهودي مشهور جدا من رجال الأعمال اسمه موسى منتفيوري استغل هذا السماح، عارفين قصة البنوك، وراح لمحمد علي علشان يبني بنوك ويبني مصانع. يعني في ذلك الوقت تأسست المشاريع اللي بدأت تعمل استقلال اقتصادي لليهود في القدس، كويس، واتعملت بنوك. وارجعوا لكتاب يقظة اليهودي لإيلي ليفي أبو عسل. إيلي ليفي أبو عسل ده يهودي مصري، وكان رفع الكتاب للملك فؤاد أو الملك فاروق، لا الملك فاروق، وكان بيحكي له حكاية كرم محمد علي مع اليهود علشان يقول له يا ريت مصر تساعد في قيام إسرائيل. كويس. لكن مشاريع محمد علي، فأنا عايز أقول ليه بقى كل ده بقى؟ ليه كل ده بقى؟ يعني إنشاء كيانات للدولة اليهودية هو ده اللي عمل إيه؟ خلى فكرة إسرائيل في أوروبا تنتقل من المعابد والأديرة وأحلام الدراويش والأدباء والشعراء لغاية لما تتكتب في الجرايد والصحف وتبقى مشاريع مقدمة للحكومات. ليه محمد علي هيعمل كده وهو رجل انتصر على الدولة العثمانية؟ لأنه كان ممثل النفوذ الأجنبي في مصر والشرق. محمد علي هو ممثل النفوذ الغربي في مصر. طيب ايه علاقة ده بالدولة اليهودية، بدولة السوفينية؟ وهو احد يعني احد مشاريع محمد علي هو تكوين هذا الكيان الذي يفت في عضد الدولة العثمانية. محمد بيه، شوف يا دكتور، محمد علي ده هو اللي بعت البعثات العلمية لأوروبا. نعم، خلاص خليني بس خليك معايا. وهو اللي بعت معهم الشيخ رفاعت الطهطاوي عشان يقيموا الشعائر، وهو اللي كان يقول لهم لازم يصلوا ويصوموا ويعملوا كذا. هو ده محمد علي نفسه؟ لا، ما كانش بيقول لهم لازم يصلوا ويصوموا. أمال بعت معهم رفعت تعمل ايه؟ للتقليد الذي كان سائرا وقتها، لانه في ذلك الوقت كان محمد علي بيودي الناس بلاد الكفر. طيب. محدش كان يوافق على ايوه، فكان لازم يبعت معهم شيخ كنوع من التقليد. وإلا فرفاعة الطهطاوي نفسه في كتاب تخليص الإبريز نقل بعض الرسائل اللي كانت جايله من محمد علي ليس فيها لا صلاة ولا صيام، بل إن واحد يعني قسطنطين بازيليو ده كان السفير الروسي في يافا، وكتابه تاريخ سوريا في العهد العثماني من أهم المراجع التاريخية، بيقول عن إبراهيم إنه كان فيه إلحاد ماجن، وكان يشرب الخمر في نهار رمضان. ده إبراهيم باشا ابن محمد علي. وبيتكلم عن إنه أهان المشاعر الدينية، وإنه الوحيد الذي سمح للأجانب بأن يتجولوا في بيت المقدس بحراسة، وده كان فيه إهانة للمسلمين، لدرجة إن شاب طلع في نابلس ومسك صليب كبير فوق المأذنة بتاعت الجامع وقال ألا من مسلم يقتل هذا النصراني الكافر إبراهيم باشا؟ هل انتهت دولة الإسلام وجاءت دولة النصارى؟ فالواقع إن محمد علي ليس فيه دين أصلا، ومحدش وصفه بالتدين أبدا، بل إن محمد علي وكما تصف الوثائق، والكلام ده ممكن نرجع له في كتاب الراجل الليبرالي الدكتور خالد فهمي كتابه كل رجال الباشا، كان بيقدم نفسه للأجانب على إنه الشخص المتنور اللي يقدر يدخل أوروبا الشرق والذي يجب أن يعتمدوا عليه ولا يعتمدوا على الدولة العثمانية. وبيقول أنا أحكم شعبا من البهائم والبقر، بيتكلم على الشعب المصري، أنا أحكم شعبا من البهائم والبقر، ويعني يجب أن تعتمدوا علي. وحتى هو بيترجم القوانين الإيطالية، فالكاتب بتاعه بيمليه القانون، فرح قال له لا، الشعب الأوروبي شعب متنور، أما شعبنا احنا شعب بهائم، ما ينفعش معهم القانون ده. فالحقيقة أنه محمد علي أول من أسس النفوذ الأجنبي في بيت المقدس. طيب. ولما انهار الحكم الذي يسمى الحكم المصري بعد 10 سنين، كان الإنجليز اللي بدأوا يعملوا قنصلية في بيت المقدس ويفرضوا حمايتهم على البروتستانت وعلى اليهود اللي كتروا بأثر من دولة محمد علي، لم تعد الدولة العثمانية قادرة على أن تجتث هذا النفوذ الأجنبي الذي تم تأسيسه في عصر محمد علي. بل إن بالمرسترون وزير الخارجية الإنجليزي بعد ما الإنجليز طردوا محمد علي وتعاونوا لظروف أخرى في معاهدة لندن، أرسل لسفيره في الشام أنه يقنع السلطان العثماني بأن إنشاء دولة يهودية في فلسطين هي الضمانة الأكيدة للدولة العثمانية ألا يتمدد إليها نفوذ أولاد محمد علي مرة أخرى. تمام، منين بقى أنا كمحمد علي بخدم أوروبا الخدمات دي، ومنين يقفوا قدامهم في مؤتمر لندن 1940 عشان يحدوا من صحيح طموحات محمد علي؟ الحسبة دي حسبة أكبر من محمد علي. إزاي؟ الدولة العثمانية كانت دولة بدأت تضعف، وكان الكيانين الكبيرين الذين يتنافسوا على اقتسام الدولة العثمانية روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى. لذلك الفريقين والدولة العثمانية مما أطال في عمرها الخلاف ده، فالفريقين كانوا عايزين يحافظوا على الدولة العثمانية أن تبقى الرجل المريض، لأن اقتسام تركته سيؤدي إلى حرب عالمية. فعلشان كده أول ما محمد علي كان بدأ يهدد الدولة العثمانية، كانت الدولة العثمانية تبدأ تعقد اتفاقية مع روسيا فتهرع إليها إنجلترا علشان روسيا ما تتدخلش في شؤون الدولة العثمانية. فالحسبة اللي كانت أكتر وأكبر من محمد علي دي هي اللي أجبرته بالدول الأوروبية على أنه يعود علشان ما يتدخلش الروس في الشرق. طيب عشان ما نروحش بعيد، لأن أنا كنت نفسي تبقى أسألك يعني كان نفسي بس أسألك، ما هو محمد علي نفسه هو اللي راح بأوامر السلطان العثماني إبادة الحركة الوهابية في السعودية خدمة للسلطان العثماني. هي طبعا دي كانت في بداية عهده. أيوة. لأن يعني طبعا مسألة العلاقة بين العثمانيين والوهابيين يعني مسألة شائكة. تمام. ممكن نرجع لها. طيب أنا مش عايز نفتح لها، بس خلينا نرجع لفلسطين بقى. إذن محمد علي كما ترى حضرتك له دور في تأسيس دولة الصين. أصل تأسيس النفوذ الأجنبي كان في عهد محمد علي. هذا النفوذ الأجنبي لم تستطع الدولة العثمانية أن تلغيه. هذا النفوذ الأجنبي هو الذي اعتمد عليه هيرتزل لما تكلم عن الدولة اليهودية. فعلا مشاريع محمد علي انتهت مع الحسبة اللي احنا قلنا انها كانت اكبر منه دي. أيوه. لكن اعاد احيائها هيرتزل. ليه اعاد احيائها؟ يعني ايه الجذور الفكرية لهيرتزل؟ هي الادبيات والكتب اللي نشرت في عهد محمد علي. تمام تمام تمام. هيرتزل لما نشر الدولة اليهودية وبدأ يعتمد فيها على انه يقول، طبعا الوقت للأسف مش هيسمح لنا. طب خليني أشوف الفيديو جراف ده اللي هو الإرهاصات ما قبل النكبة. النكبة احنا بنقول عليها تاريخ 15 مايو 1948. نشوف الفيديو جراف ده كده. بس للأمانة الأستاذ محمد الهامي صحح وعد بولفور، مش 1819 هو 1900. نعم. التاريخ اللي مكتوب بس على الفيديو جراف غلط. ليك تعليق سريع على إرهاصات ما قبل النكبة دي. شوف احنا نسينا نشير الى نداء نابليون لليهود 1799 طبعا، وان هو نشر اعلانا بان اليهود يعني ده وقتهم. الفكرة التي اسست عليها اسرائيل ببساطة، يعني طبعا لان الوقت لن يسمح لنا، اوروبا ظلت تقتتل فيما بينها قرون في الحروب الدينية. أي. حتى ان بعض التقديرات بتقول ان تلت الاوروبيين قتلوا في الحروب الدينية. ازاي اوروبا حلت مشكلتها؟ حلت مشكلتها بالتقسيم القومي، لما قسموا انفسهم قوميا بشكل قومي في صلح وستفاليا، وصدروا مشكلتهم للخارج، قالوا اي نزاعات تعالوا نحلها في اراضي المستعمرات الجديدة. كانوا بدأوا يكتشفوا افريقيا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. فساعتها ظهرت المشكلة اليهودية، لان اليهود كانوا بيعاملوا بعنف في كل بلد، وبالذات في روسيا. في روسيا كان بيحرم عليهم احيانا دخول المدن، وكانوا بيبقوا في معسكرات، وكانوا بيضطهدوا، يعني امر بشع اليهود عاشوه في كل اوروبا وبالذات في روسيا. فنشأت فكرة انه بما ان احنا عاملين لكم مشكلة، وبما ان احنا قومية وليس لنا ارض، خلينا نعمل دولة في ارض بلا شعب. فهنخدم الدولة الأوروبية بثلاث محاور. المحور الأول نخلصكم من المشكلة اليهودية، المحور الثاني نبقى قاعدة استعمارية متقدمة لأوروبا وللنظام الغربي ضد المسلمين والعالم الإسلامي، والأمر الثالث ان احنا نقطع التوغل الروسي في الشرق اللي انتوا كنتوا خايفين منه. هيرتزل كتابه الدولة اليهودية بيشرح فيه هذا المعنى، بيقول احنا ممكن نحل مشكلات اوروبا اذا اليهود كانت لهم دولة. هيرتزل الحقيقة كان شخصية ذات همة عالية، و يعني حصل انه كان الوقت خلص. الوقت خلص، خليني اقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. احنا ممكن نكمل جزء تاني بكرة لو ده الى وقتك يسمح. طيب ان شاء الله. لأن الوقت، لأن كلام اللي حضرتك بتقوله مهم جدا، ولأنه فعلا احنا لسه ما خدناش مجازر النكبة، ما خدناش كل المآسي اللي حصلت للفلسطينيين والشعب فلسطين، ومن الظلم والتعسف ان انا انهي الحلقة لحد كده وخلاص. طيب الله المستعان. طب ممكن نكمل هيرتزل في الثلاث دقايق دول لحد ما نختم، اتفضل. هو اللي قدم لهم كتاب عن الدولة اليهودية. هيرتزل كان رجل عملي، كتابه الدولة اليهودية صدر سنة 1896، بعد سنة واحدة كان كتابه تحول إلى مشروع عملي في مؤتمر بالي في سويسرا 1897. والحقيقة أن هيرتزل مات سنة 1904، يعني بعد 8 سنوات فقط من بداية مشروعه، لكن ورثه الصديق الحميم وهو حييم وايزمان، وهو المؤسس الحقيقي لإسرائيل. وهنا أختم بكلمة للأستاذ جلال كشك رحمه الله، بيقول أن إسرائيل قامت لأن حييم لأن هيرتزل ورثه حييم وايزمان، لكن احنا عندنا جمال الدين الافغاني ورثه محمد عبده الذي طلق ساسة وياسوس وسياسة. ولو كان جمال الدين الافغاني له تلميذ مثل حييم وايزمان اكمل مشروعه، لكان مش ممكن تقوم اسرائيل. والله ما فهمت حاجة. قول لي جملة مال الاستاذ جلال كشك بتاع الخيل دخلت الازهر. نعم، ودخلت الخيل الازهر. ماله مال جمال الدين الافغاني محمد عبده؟ بيضرب المثل ان احنا كان عندنا مشروع ما اكتملش. ليه المشروع ما اكتملش؟ لان جمال الدين الافغاني لم يرثه من يحمل مشروعه، مشروع الثوري التغييري. ورثوا الشيخ محمد عبده اللي وان كان قام في العلم الشرعي الا انه ما كانش ثوري، وطلق السياسة وساسة ويسوس. دي كلمة محمد عبده، أنا طلقت السياسة وساسة ويسوس. بينما هيرتزل رغم أنه مات بعد أربع سنين، ورثه حييم وايزمان الذي أكمل مشروع. وهو محمد علي حتى وقف ضد اللي اسمه إيه ده، ثورة عرابي، وكان عنده مشكلة معها كمان، أو يعني انتفاضة عرابي. محمد عبده نعم. كمان عندي مشكلة. طب ما هو حتى في جمال الدين الأفغاني تلامذته سعد باشا زغلول والناس اللي كانوا بيقولوا بيوزع الصعود بيسراه والثوره بيمناه، برضه بهدلوه في التاريخ يا شيخ. لا لا لا، يعني لا يمكن بحال ان تنسب سعد زغلول وسياسته الى جمال الدين الافغاني وسياسته. ما كانش من تلامذته؟ لا، ما كانش بيقعد على قعدة بتاتيا معاه؟ لا قول لي، مش انا بتكلم كتلمذة مشروع، والا انا بقول لك ان محمد عبده لا، هو جمال الدين الافغاني كان ذا عباءة واسعة، تلاميذه كثر. طيب مين وتلاميذه مشارب شتى، انما الذي ورث مشروع جمال الدين الافغاني هو محمد عبده. هل صحيح ما يعني يروق في التاريخ بأنه غالباً القائد اللي هو الليمبي هو اللي وقف على قبر صلاح الدين الأيوبي. لا، جوردو هذا القائد الفرنسي، أصل هم اتنين دخلوا في وقت متقارب. أي الليمبي دخل القدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، ده شهر ده في ديسمبر 1917. كويس. لكن جوردو ده قائد القوات الفرنسية اللي دخل دمشق وطرد فيصل بن الحسين، ركى القبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. أنا كنت عايز أختم بالجملة دي عشان نقول ليوسف زيدان إلى هذا الحد ظل صلاح الدين طبعاً في مخيلة الغرب، حتى إن هذا القائد في العصر الحديث بيقول ها قد عدنا يا صلاح الدين. على فكرة خليني أختم معاك بحاجة مش مشهورة. الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني كان جه في زيارة للسلطان عبد الحميد وزار القدس وزار قبر صلاح الدين وقال فيه كلاما عجيبا، وقال أحمد شوقي مدحه بقصيدة لعل الناس يرجعوا لها، كان مطلعها عظيم الناس من يبكي العظام ويندبهم ولو كانوا عظام. يا سلام، الختام ده هايل يا أستاذ محمد. الأستاذ محمد إلهامي الباحث في الحضارة والتاريخ الإسلامي، بشكرك جدا. الله يكرمك يا سلام. والله أنا استمتعت وأنا معتقد أي حد صار الحلقة دي استمتع زي الله يعزك ويبارك فيك، وأنا دايما بستمتع بحلقاتي معاك يا أستاذ محمد، بشكرك جدا. الله يكرمك يا محمد. وكما وعدنا حضراتكم الأستاذ محمد هنكمل معاك الجزء الثاني بقى، لأن فلسطين كنكبة هتستمر بعدين بقى لحد دلوقتي، راح فيها ضحايا ومجازر كتيرة وظهرت فيها أسمات، يعني 69 سنة تقريبا. خلينا نكمل الجزء ده مع الأستاذ محمد غدا في حلقة بكرة، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله. بشكر رئيس التحرير والإخوة في الإعداد وأيضا في الكنترول في الاستوديو، وقبلهم كلهم بشكر حضراتكم واشكر الأستاذ محمد إلهامي. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. مسكننا خيار لا دير ولا هوية، يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هوية، تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية؟ لا تعويض ولا توطين ولا ممكن أبدا وافد إلا تحرير فلسطين. راجع لك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار، راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار. راجع لك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار، راجع لك للأقصى الغالي